فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء وكان الله قويا عزيزا وأسرحكن سراحا جميلا Say

القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل